نعم. يقول السائل الآن ايش تقول يا شيخ؟ الله يوفقك. من أبيار علي، يعني تغتسل من الفندق وتلبس الإزار والرداء من الفندق إذا أردت، لكن النية من أبيار علي. أي نعم، عافاك الله. هذا الأخ يسأل يقول في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، هل في الآية إثبات الرؤية لله تعالى في الجنة؟ عندنا آيتين في سورة الإنسان، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة الضاد اختص الصاد، فالنظرة هذه من نظرة الوجه. نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر الحديث ورواياته. فهذه النظرة هي من نظرة الوجه، في مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني مسفرة في بها نظرة إلى ربها ناظرة، اختطاء. فلو كانت اختطاء صارت من النظر، فإلى ربها ناظرة وعديت بإلى، هذا يدل على أن هذه الوجوه النظرة إلى ربها ناظرة تنظر إليه. لكن النظر الضاد الضاء اختطاء هي التي يعني تفيد النظر بالعيان، إلى ربها ناظرة. أي نعم. فهذه الآية ليس فيها إثبات الرؤية، إنما في الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة. الآية الأولى اختصاد، والآية الثانية اختطاء. أي نعم. إلى ربها ناظرة بالضاء. أي نعم. أظن الأخ يريد آية أي نعم الآية الأخرى. لكن وعليكم السلام ورحمة الله. يقول من هو عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني من علماء الحنابلة الفضلاء، نعم من العلماء الفضلاء، لكن أتباعه غلوا فيه، بعض أتباعه غلوا فيه وزعموا أن هناك طريقة اسمها الجيلانية، إحدى الطرق الأربع المشهورة في الصوفية، القادرية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، يجوا من الهند يروحون بغداد علشان يأخذون الطريق القادرية أو يزورون قبر عبد القادر الجيلاني كما يزعمون. عبد القادر الجيلاني من علماء الحنابلة ومن العلماء الفضلاء، لكن بعض أتباعه زعموا أن له طريقة صوفية وغلوا فيه. قال من المعلوم أن الإسماعيلية والقرامطة فرقة من فرق الباطنية، فلهذا فرق الشيخ بين الإسماعيلية والقرامطة والباطنية. إيه؟ كلهم إسماعيلية، ربما إلى زعيمهم إسماعيل أو إيه نعم، والقرامطة إلى قرمط بن كذا، والباطنية الذين يزعمون أن نصوص الوحي لها ظاهر وباطن. وعلى كل حال ليسوا واحدا في اعتقاداتهم، كل فرقة تفترق عن الأخرى. أي فرقة تخالف الإسلام لا تجد بينها اتفاق، أي فرقة تخالف الإسلام لا تجد بين أفرادها توافق، بل لا تجد اثنين يعني كما يتفق أهل السنة والجماعة على السنة. أي نعم. ولهذا الشيعة يزعمون أنهم هم الأمة وما سواهم ليسوا من المسلمين، وأن حديث الافتراق ل72 فرقة هي في الشيعة، أما الآخرين فليسوا من فرق المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو صليت الفرض مع رجل يصلي نفلا وهو لم ينوي الإمامة، هل تصح صلاتي مأموما معه؟ فهل النية في الإمامة شرط؟ كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى قوم يصلي بهم نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. صليت تحية المسجد إيش؟ سجدة من الركعة الأولى، سجدة واحدة من الركعة الأولى في الركعة الأولى، وبعدين ثلاث سجدات. من اللي سجد؟ أنت سجدت مخالف للإمام أو في تحية المسجد منفرد يعني زدت؟ أي تصلي نقصت واحدة. عليكم عفى الله عما سلف، لكن لا تعتد بها. أي يعني واحدة مقابل واحدة، ما كل سهو. إذا تسجد تأتي بالركعة بالسجدة الثانية في الركعة الثانية وتسجد في سجود السهو، لكن الآن ما يمديك طال الفصل. سجود السهو يصير قبل ويصير بعد. أي نعم، الظاهر هذا سؤال امتحان. ها؟ أي نعم. اصبر خلاص يكفيك هذا. نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تقول لبيك عمرة عن فلان. لا، إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فتحرم من الميقات، من أبيار علي من الميقات. إيه نعم، يعني ما تكرر عمرتين في سفرة واحدة، هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا، إلا إذا كان ظرفك مثل ظرف عائشة أحرمت بعمرة. قد يكون تدري كيف يكون؟ تحرم بعمرة ثم تخشى أن يفوتك الوقوف بعرفة، فظرفك مثل ظرفها، لا يلزم أن يكون يعني ظرف النساء. أي نعم نعم. الآخر نعم، مش عندك انت؟ أي هات هات، اقرب اقرب في نفس الورقة. لا حقت الله بالله، ورقة راحت. كم تشريعة في الصلاة؟ وش معنى تشريعة؟ أي هذا أي رفع اليدين، قل كل تكبير حال القيام ترفع يديك. كل أنت لما تركع وانت قائم، إلا ما تركع، ما يعني تكبر ثم تركع، فكل تكبير أنت قائم ترفع يديك، وكل تكبير للقيام ترفع يديك، أثناء السجود ما ترفع يديك. أي نعم، خلاص انتهت الأسئلة. ألا ترون أن هذا الموضوع لا يفيد العامة ويشوش عليهم؟ قد لا يفيد، أو قد يستفيدون منه العامة، الحمد لله عقيدتهم راسخة، لكن أمامي طلبة علم وصرفت لهم مجموع الفتاوى أكثرهم، وشرطنا أن نقرأها، ومجموع الفتاوى إن شاء الله كله علم. والشيء الذي يشكل على كل حال ليس ما كتبه الشيخ كله يعني بمثابة القرآن الواضح، لكن الذي نعلمه أن مقصود الشيخ مقصود حسن موافق لأهل السنة والجماعة، ولهذا إذا مر بنا شيء يشكل علينا حملناه على المعروف من علمه رحمه الله. لا، أنت تغتسل، لك أن تغتسل من الفندق في الفندق، وتتجرد من المخيط والمحيط، وتلبس الإزار والرداء، ومن أبيار علي تنوي، ما تنوي من هنا. لا، ما تنزل، ما يلزم تنزل. إذا حاذيت الميقات حاذيته قل لبيك عمرة. أي نعم، خلاص يكفي. نعم، في شيء؟ في سؤال؟ نعم. ما هو مشروع؟ ما هو مشروع؟ ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه آلاف مؤلفة، ما منهم أحد خرج إلى التنعيم، إلى المساجد، مساجد التنعيم أو مسجد التنعيم يسمونه مساجد عائشة. ما منهم أحد خرج، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة لما خرج بها وذكروا لنا أن عائشة أحرمت من هناك بعد الحج بعد ما تحللت، لم يذكروا لنا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى ولو عن الوالد.